سمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وقيل لا يجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة عليه وحملت على الندب جمعا، ويتعين على المرأة التقصير فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته لغى، كما لا يجزئ الرجل في عمرة التمتع وإن نذره ويجب فيه. كان الكلام في أنه ماذا يجب على المكلف بعد الرمي والذبح، هل الواجب الثالث من واجبات ومناسك منى هل هو الحلق أو هو التقصير؟ قلنا قول قال بأنه مخير بينهما، بين الحلق وبين التقصير، وهذا ما ذهب إليه الماتن الشهيد الأول قدس سره الشريف، حيث ذهب إلى الوجوب التخييري ما بين الحلق والتقصير مطلقا، سواء كان الناسك حاجا لأول مرة صرورة أم لم يكن، سواء كان ملبدا شعره أم لم يكن، المهم هو مخير بين الحلق والتقصير، وإن كان أفضل الفردين هو الحلق. القول الآخر الذي فصل قال إن كان ملبدا شعره وإن كان صرورة فيجب الحلق، أما إن لم يكن صرورا بل كان حاجا فيما سبق حجة الإسلام وهذا حج آخر، أو لم يكن ملبدا شعره فهذا مخير بينهما، بين الحلق وبين التقصير. هذان قولان في المسألة. أما ما هو وجه هذين القولين؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول للأخبار الدالة على هذا القول الثاني، وقيل لا يجزئهما يعني الصرورة والملبد شعره لا يجزئهما إلا الحلق. لماذا قيل هذا القول؟ قال للأخبار الدالة عليه، حيث أن الأخبار دلت على وجوب الحلق للصرورة ووجوب الحلق على الملبد شعره. ما هو وجه القول الأول وهو القائل بالتخيير بينهما؟ قال وجهه أنه توجد روايات دلت على جواز غير الحلق أيضا وهو التقصير، فبالجمع بين الروايات نستفيد ذلك، وهو أنه مخير بينهما ولكن الحلق أفضل الفردين. من هنا لابد أن توجد عندنا طائفتان من الرواية، طائفة لم تجز إلا الحلق للصرورة وللب شعره، هذه طائفة وهي موجودة في المقام، وطائفة أخرى من الروايات وهي الروايات التي دلت على جوازهما، يعني الحلق أو التقصير فيهما، في الملبد شعره وفي الصورة في حجة الإسلام. إذن بالجمع بين هاتين الطائفتين نصل إلى النتيجة التي ذكرها الماتن وهو الشهيد الأول. أما ما هي الروايات؟ الروايات الدالة على التفصيل هذه في الجزء الرابع عشر صفحة 219 من الوسائل، هذه النسخة المطبوعة لمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، صفحة 219 من المجلد التاسع رابع عشر في الباب السادس من أبواب الحلق والتقصير، باب بل عفوا في الباب السابع صفحة 221، باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير. الآيات الدالة على التفصيل وهو الذي قيل لا يجزئهما إلا الحلق، للأخبار الدالة على ذلك روايات كثيرة، منها الرواية الأولى، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج، فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإن لبد شعره أو عقق شعره فإن عليه الحلق وليس له التقصير. هذه الرواية واضحة الدلالة على التفصيل بين الحج صرورة والملبد شعره في وجوب الحلق لهما، وبين من يحج ليس بصرورة، يعني كان مستحب حجه، كان قد حج سابقا أو ليس ملبدا شعره، فإنه مخير بين الحلق والتقصير. إذن هذه الرواية مرايات، وقيل لا يجزئهما، يعني الصرورة والملبد شعره لا يجزئهما إلا الحلق، للأخبار الدالة عليه. هذا هو الخبر الأول. الخبر الثاني، الرواية الثالثة عن أبي عبد الله الصادق قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر، رجل لبدا، ورجل حج بدءا لم يحج قبلها، ورجل عقف رأسه. هؤلاء أيضا يجب عليهم الحلق. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وهي الرواية الرابعة في المقام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فليجزي شعره، يعني يقصر شعره، يأخذ مقدار من شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق حتى إن كان برأسه قروح. ورواية أخرى وهي الرواية الرابعة في المقام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حج الإسلام. هذا التقصير إنما هو لغير الصرورة، أما الصرورة فيجب عليه أن يحلق. خب، من الواضح أن هذه الروايات ظاهرة في أنه الصرورة يجب عليه الحلق، حتى الملبد شعره الذي عقص شعر رأسه ذاك مو محل كلامنا، لأن المسألة ليست محل الابتلاء، وإنما المسألة التي محل الابتلاء هي حلق الرأس للصرورة. هذه الروايات واضحة الدلالة على أن الصرورة يجب عليه حلق الرأس، وبعضها أساسا مو قابل حمل الاستحباب، بعضها ليست قابلة للحمل على الاستحباب، لأنه تقول: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام. إذن واضح هذه، لا يمكن أن نقول بأنه وهي محمولة على الاستحباب، يعني يستحب له ماذا؟ أن يحلق، لا، أنه يجب عليه أن يحلق. فلهذا تجد أن المشهور من المحققين أيضا المعاصرين في زماننا أيضا ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى وجوب الحلق على الصرورة، باعتبار أن هذه الروايات ظاهرة في الوجوب أولا، وثانيا ليست قابلة للحمل على الاستحباب بقرينة روايات أخرى. على أي الأحوال، هذه الرواية خصوصا الرواية وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق، خب، من الواضح تعبير فلا بد لا ينسجم مع الاستحباب الذي يقول لا يسمح له أن يحلق ويسمح له ماذا؟ أن يترك. الإنسان إذا سئل عن صلاة الجمعة قال فلا بد أن يؤتى بها، لا يمكن أن نحملها بقرينة أخرى على أنه لا بد، يعني لا بدية استحبابية، لا، أنها لا بدية واجبة. على أي الأحوال، هذه هي الروايات التي دلت وقيل لا يجزئهما إلا الحلق. أما الروايات التي ظاهرها لا، أو أنه مخير بين الحلق والتقصير، أيضا روايات متعددة. من هذه الروايات الرواية الثامنة في هذا الباب السابع قال: إذا أحرمت فعقفت شعر رأسك أو لبدت فعلته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. وإن أنت لم تفعل يعني لم تلبد ولم تعقص فمخير لك التقصير والحلق في الحج أفضل. وهذه الرواية ماذا تقول؟ أنت مخير في الصرورة، لأنه رواية عقصت الشعر أو لبدت الشعر، أما الصرورة في الرواية ساكتة. إذن الصرورة تقول إن لم تلبد ولم تعقص الشعر فأنت مخير بين الحلق وبين التقصير. نعم، والحلق أفضل الذي بيناه وهو أفضل الفردين. هذه الرواية الثامنة من الباب السابق. رواية أخرى وهي الرواية الثالثة عشرة، قال دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق، فقال احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترحم على المحلقين 3 مرات وعلى المقصرين 1 مرة. يعني ماذا؟ يعني هم التحليق يجوز وهم التقصير يجوز، هم الحلق جائز وهم التقصير جائز، وإلا لو لم يكن التقصير جائزا لما كان هناك معنى أن يستغفر أو يترحم عليهم رسول الله 1. إذا معناه أنه مراتب الفضل، أن الحلق أفضل وأن التقصير أقل فضلان بقرينة قوله ترحم على المحلقين 3 مرات وعلى المقصرين 1. رواية أخرى أيضا من الروايات وهي الرواية 15 عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول من لبد شعره أو عكسه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق والحلق أفضل. هذه الروايات التي بقرينتها نحمل الطائفة الأولى على ماذا؟ نحملها على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا ما فعله المصنف في المتن، حيث أنه قال بأنه مخير بين الحلق والتقصير والحلق أفضل. فلهذا تجدون أن المتن الشارح ماذا يقول؟ يقول وقيل لا يجزئهما إلا الحلق للأخبار الدالة على وجوب الحلق لهما، وهي الطائفة الأولى من الروايات. ولكن وحملت هذه الروايات الدالة على الوجوب حملت على الندب، لماذا؟ بقرينة الطائفة الثانية من الروايات جمعا بين الدالة على الوجوب والدالة على الجواز، فنحمل تلك الدالة على الوجوب على ماذا؟ على الاستحباب. هذا بالنسبة إلى الرجل. إذا في الرجل يوجد قولان في المسألة وأشرنا إليهما وإلى دليلهما. أما في المرأة يقول وأما المرأة فيتعين عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق حتى لو كانت قد نذرت الحلق، فإن مثل هذا النذر لا ينعقد لأنه إما مرجوح وإما لا أقل ليس راجحا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله في باب النذر أنه يشترط في صحة النذر أن يكون المتعلق راجحا أو لا أقل أن يكون المتعلق غير مرجوح، وهنا الحلق إما مرجوح فلا يتعلق به النذر وإما لا أقل أنه ليس براجح فلا يتعلق به النذر. قال وأما المرأة ويتعين على المرأة التقصير، أما الرجل فهو مخير بينهما فلا يجزئها الحلق. افترضوا هذه المرأة حلقت، خرجت من الإحرام أو لم تخرج من الإحرام؟ قال لا لم تخرج من الإحرام. لماذا؟ لأن هذا الحلق منهي عنه، والحلق والتقصير وهذا الواجب الثالث من العبادات لا بد أن لا يكون منهيا عنه، وهي منهية عن الحلق، فلا يجزئها الحلق ولو حلقت، فإنه لا تخرج من الإحرام، لا بد أن تقصر من شعرها أو تأخذ من ظفورها حتى تخرج من الإحرام. أما لو حلقت شعر رأسها فهذا ليس خروجا من الإحرام، ليس مخرجا لها من الإحرام، لأن هذا العمل منهي وهو عبادة، والنهي في العبادة مبطل ومفسد لها، فلا يجزئها الحلق حتى لو نذرته، حتى لو نذرت الحلق لغى كان لاغيا، لأن المتعلق ليس براجح بل عله هو مرجوح. كما لا يجزي الرجل، هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، وهي أنه في العمرة، في عمرة التمتع لا في حج التمتع، هل يجوز لمن أراد الخروج من الإحرام أن يحلق رأسه أو لا يجوز؟ يتذكر الإخوة قلنا هناك أنه لا يجوز، يتعين عليه التقصير. هنا أيضا يقول كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع، لا يجزيه الحلق بل يجب عليه التقصير، وتقدمت المسألة فيما سبق. إذا تبين أنه في موردين لا يجوز الحلق، في الرجل في عمرة التمتع والمرأة في حج التمتع، وكذلك في عمرة التمتع طبعا. كما لا يجزي الرجل في عمرة التمتع وإن نذره، وإن كان ناذرا أن يحلق رأسه للخروج من إحرام عمرة التمتع، لأنه ليس براجح بل هو مرجوح ومنهي عنه. ويجب في الحلق النية المشتملة، طبعا حلق في الرجل إذا أراد أن يحلق، أو التقصير إن أراد التقصير، وفي المرأة. ويجب فيه أي في الحلق أو التقصير النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا قلنا أن كل أعمال الحج أعمال عبادية. ويجزي مسماه كما مر فيما سبق، تتذكرون قلنا بأنه في التقصير يجزي مسمى التقصير، في الحلق أيضا لا نشترط أن يحلق جميع الرأس، لو صدق عرفا أنه حلق رأسه أيضا كافي وإن لم يكن كل الرأس. ويجزي مسمى الحلق أو التقصير كما مر فيما سبق. ولو تعذر فعل الحلق أو التقصير في منى أو نسي أو لسبب آخر، المهم لم يقم بهذا الواجب الثالث من واجبات منى، من مناسك منى في منى، وعندما رجع إلى مكة تذكر أو ارتفع عذره، فهنا ماذا يفعل؟ يقول يجب عليه أن يحلق هناك أو يقصر هناك، ويستحب له أن يبعث بمقدار الشعر إلى منى ليدفن فيه. فيوجد استحبابان، الاستحباب الأول أن يبعث الشعر إلى منى، الاستحباب الثاني أن يدفن في منى. قال ولو تعذر فعله في منى في وقته فعلى بغيرها، أي بغير منى، وجوبا كما لو كان في مكة أو غير مكة. خب ماذا يفعل وعدها؟ وبعث بالشعر إلى منى ليدفن في منى مستحبان. إذن بعث الشعر مستحب، وأن يدفن في منى مستحب آخر. يعني أولا البعث ليس واجب، وعلى فرض أنه بعث الشعر إلى منى هل يجب الدفن أو لا يجب الدفن؟ لا يجب الدفن، مستحبان، سنتان من السنن المستحبة، بعث الشعر إلى منى ودفنه في منى. قال وبعث الشعر إلى منى ليدفن فيها مستحبا فيهما، أم في البعث وأم في الدفن، من غير تلازم بينهما، لا ملازمة بينهما. يعني قد يبعث ولا يدفن، وقد يدفن ولا يبعث. وهنا قد يبعث ولا يدفن معقولة، أما قد يدفن ولا يبعث معقول هذا؟ ها؟ شلون تتصوروا هذا؟ يتصور يعني أن الإنسان يدفن في منى ولكن لا يبعث إلى منى، صير؟ ها؟ أحسنتم، نفس المكان، جيد، هذا الاحتمال وارد، ولكن هو قدس سره عبر من عبر المات اللي يدفن قيدها ماذا فيها، لو هذه فيها من البصمة شارح ما جاية، يعني لو قال ليدفن مستحبا صحيح العبارة، اما الشارح ماذا قال؟ قال ليدفن فيها، يدفن في وين يعني؟ في منى. فاذا بعد ما يمكن انه يدفن في مكانه، لانه هذا مو من المستحبات، المستحبات ان يدفن اي في منى. اذا بعد اذا كان عندنا البعث الى منى مستحب، والدفن ايضا مستحب سواء كان في منى او في غير منى، هذا الكلام كان غير صحيح، كان تاما من غير تلازم، فلو اقتصر على احدهما تأدت سنته خاصة. هذا الكلام كان صحيح. لماذا؟ لانه عنده استحبابان، الاستحباب الاول ان يبعثه الى منى، الاستحباب الثاني ان يدفنه. حتى ان بعثه الى منى يدفن في منى، ان لم يبعثه الى منى يدفن في المكان الذي حلقه. العبارة تكون تامة. ولكن هو قدس سره، قيد الدفن ماذا؟ فيها اي في منى. اذا بعد لا يعقل ان يتحقق احدهما دون الاخر، يعني يتحقق الدفن بلا بعث الى منى. نعم قد يتحقق البعث الى منى بلا دفن، ولكن لا يمكن ان يتحقق الدفن في منى بلا بعث. فلهذا قال من غير تلازم، فلو اقتصر على احدهما تأدت سنته خاصة. هذا مضافا الى انه في الروايات ايضا ما عندنا دلالة بانه يستحب الدفن مطلقا اينما كان. طبعا الروايات الموجودة هم في المقام كثيرة، هي من هذه الروايات الجزء الرابع عشر صفحة 219 من هذا الكتاب الموجود، باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر. تفتوا؟ يعني ما عندنا احنا مطلق الاستحباب الدفن سواء كان في منى أو غير منى. الرواية قال الرواية مولانا الرواية قال عن أبي عبد الله إن المؤمن إذا حلق رأسه بمناء ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. هذه الروايات من الروايات العجيبة مولانا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة، فقال ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى. إذن احنا من استحباب ما عدنا أنه الدفن مطلقا مستحب سواء كان في منى أو في غير منى. إذن هذه العبارة فلو اقتصر على أحدهما بعد العبارة غير تامة. نعم كان بإمكاني أن يقول فلو اقتصر على البعث دون الدفن أيضا لتأدت السنة أو سنة البعث إلى منى وإن لم يدفن. أما فلو اقتصر على أحدهما، يعني اقتصر على البعث دون الدفن أو اقتصر على الدفن دون البعث إلى منى، لا هذا الكلام غير تام. ثم قال ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه. هذه الآلة أو الآلة التي يحلق بها الإنسان شعر رأسه الموس. ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا. افترضوا أنه هذا أصلع الرجل، لا يوجد هناك شعر على رأسه، إما بالطبيعة بطبعه الأولي وإما لسبب آخر، افترضوا مرض أو نحو ذلك. واجين بأنه بعض المصابين بالأمراض تسقط جميع الشعر الموجود عنده من الرأس، من الحاجبين، من الأجفان، أي شعر على الجسد، بعض الأمراض تسقط لا يبقى هناك أي شعر على الجسد. فهنا ماذا يفعل هذا الإنسان الذي يريد أن يحلق؟ يكون مستحب له أن يمر الموس على رأسه. ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره. هذا إذا كان هناك عنده ظفر يستطيع ماذا أن يقص من ظفره، كان عنده شعر في مكان آخر على يده أو على شاربه أو على لحيته يستطيع أن يأخذ منها. أما إن لم يكن ما يقصر منه من غيره فماذا؟ فيجب عليه أن يمر الموس، مو بعد يستحب له أن يمر الموس. إذن استحباب إمرار الموسى على رأسه هذا إن كان هناك مكان آخر يستطيع أن يقصر منه، أما إن لم يكن فيجب إمرار الموسى لا أنه يستحاب. قال ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه مستحبا بهذا القيد إن وجد ما يقصر منه غيره أي غير الرأس، وإلا يجب الإمرار مو أنه يستحب، وإلا كان الإمرار واجبا. ولا يجزي الإمرار مع إمكان التقصير. سؤال، هذا الإنسان قادر على أن يقصر من غير الرأس، يأخذ مقدار من شعر لحيته أو من شاربه أو مكان آخر، فهنا هل يجوز له الاكتفاء بإمرار الموسى على رأسه من غير تقصير أو لا يجوز له؟ يقول لا يجوز له. لماذا؟ لأن التقصير والحلق أحدهما في عرض الآخر، كلاهما بدل اختياري، ولا ننتقل إلى البدل الاضطراري إلا إذا فقد البدل الاختياري. ومع إمكان التقصير لا تنتقل الرتبة إلى إمرار الموس لأنه بدل اضطراري. قال ولا يجزي الإمرار إمرار الموسى على رأسه مع إمكان التقصير. لماذا؟ لأن إمرار الموسى بدل عن الحلق اضطراري، هذا البدل بدل اضطراري، والتقصير قسيم اختياري هو في عرض الحلق، فلا يمكن الانتقال الى الاضطراري والاختياري متحققون. طبعا هذا الكلام انما يتم بناء على ان المكلف مخير بين القصر وبين التقصير وبين الحلق، فان لم يمكنه الحلق ينتقل الى التقصير، او هو مخير بينهما، فان لم يمكن عند ذلك ينتقل الى البدل الاضطراري وهو امرار الموت. ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. وربما قيل، هذه فرع آخر مرتبط بمسألة من حلق رأسه في إحرام التمتع، هناك عندما أراد أن يخرج من عمرة التمتع حلق رأسه، والآن شعر ما عنده حتى يحلق لأنه المسافة لا تتجاوز إلا 3-4 أيام ما بين الخروج من إحرام عمرة التمتع وما بين وجوب الحلق في اليوم العاشر، خصوصا إذا كان هذا الإنسان قد انتهى من أعماله في اليوم السابع في اليوم الثامن، وبثلاثة أيام أو 4 أيام هذه لا يمكن أن يخرج فيها شعر يمكن أن يحلق، فما لا يفعل؟ قال وربما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير، يعني هذا يجب عليه الجمع بين التقصير من غير الرأس وبين إمرار موسى على رأسه. قال وإن وجب عليه التقصير من غير الرأس، لماذا يجب عليه فعلان؟ قال لتقصيره بفعل المحرم، هذا التقصير مو التقصير في قبال الحق، يعني لأنه مقصر، فإذا كان مقصر فإذا يجب عليه إمرار الموسى على رأسه أولا والتقصير من غير الرأس. ويجب تقديم مناسك منى الثلاثة. طب تتذكرون نحن قلنا أنه في طواف حج التمتع توجد عندنا واجبات كثيرة، واجبات ثلاثة في منى تقدم الكلام عنها، الرامي الذبح الحلق، بعد هذه يأتي أعمال طواف الحج أو طواف الزيارة وركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء، ثم ركعتي طواف النساء، وانتهى حج التمتع. هذه هي الأعمال التي لا بد أن يأتي بها. يقول هذه الأعمال المناسك الثلاثة في منى لابد أن يقدمها على أعمال الطواف، على أعمال حج، على أعمال طواف الزيارة. ويجب تقديم مناسك منى الثلاثة التي تقدم الكلام عنها، وهي الرامي، الذبح، الحلق، على طواف الحج. فلو أخرها، أي مناسك الحج الثلاثة، عنه، أي عن طواف الحج، يعني أنه طاف الحج ثم جاء وقام بهذه الأعمال في منى، فماذا يجب عليه؟ توجد هنا صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون عامدا، الصورة الثانية أن يكون ناسيا، الصورة الثالثة أن يكون جاهلا. هسه فيما يرتبط بالجاهل، الآن بحث تقدم مرارا أن الجاهل يلحق العامد أو أن الجاهل يلحق الناسي. هذه المسألة تقدم عنه، أي عن الطواف، طواف الحج، عامدا فشاة، هذا إذا كان عامدا، ولا شيء على الناس، يعني لا كفارة على الناس، ولكن في كلتا الحالتين لابد من إعادة الطواف، يعني يأتي بأعمال منى، وبعد الإتيان بأعمال المنى لابد من أن يعيد الطواف. يقول ولا شيء على الناس، وأما ويعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا بين الفقهاء، لا خلاف في المسألة، والناس على الأقوى، يعني أنه الناس كما أنه لا كفارة عليه لا يجب عليه إعادة الطواف، أو يجب عليه إعادة الطواف، قال لا يجب عليه إعادة الطواف. وهذه مسألة مرتبطة بأن المرفوع في النسيان هل هو الحكم التكليفي والوضعي أو أحدهما دون الآخر، أبحاث مفصلة موصولة إلى حديث الراف. المهم يقول إن كان عامدا فتجب إعادة الطواف مطلقا اتفاقا، أما إن كان ناسيا فعلى الأقوى. هذا بالنسبة إلى العامد أو الناسي والناسي. أما الجاهل قال وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي، مو والناسي، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي قولان في المسألة، قول يقول نلحقه بالعامد وقول نقول نلحقه بالناسي. طبعا إذا قلنا تجب إعادة الطواف، إذن من هذه الجهة لا فرق أن نلحقه بالعامد أو نلحقه ماذا؟ بالناس، لأنه في العامد وفي الناس يجب إعادة الطواف. إذن من هذه الجهة لا تظهر الثمرة، أنه هل هناك ثمرة في إلحاقه بالناس أو في إلحاقه بالعامد؟ الجواب لا ثمرة، سواء ألحقناه بالعامد تجب إعادة الطواف، سواء ألحقناه بالناس أيضا تجب إعادة الطواف. أما فيما يرتبط بالكفارة تظهر الثمرة، وهو إن ألحقناه بالعامد تجب الكفارة شاد، وإن ألحقناه بالناس لا تجب الكفارة. طبعا إذا قلنا في الناس أيضا لا يجب إعادة الطواف، أيضا تظهر الثمرة هناك، لأنه إن لم نقل بوجوب الإعادة على الناس وهنا ألحقناه بالناس، إذن أيضا لا كفارة عليه ولا إعادة للطواف. ولكنه هو ماذا يقول؟ يقول الجاهل لا كفارة عليه من هذه الجهة، يعني من حيث الكفارة ملحق بالناس، ولكنه من حيث الطواف وعدم إعادة الطواف ملحق بالعامد. قال وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناس قولان، بل أنا بدي أقول صححوها، أو الناس ما يصير، والناس قولان لها معنى، وإلحاق الجاهل والناس يصير، أقول وفي إلحاق الجاهل بالعامد خلص الجملة، والناسي بعد تقولون استنافية بعض غير تقولون استنافية لو عاطفة واحدة مثل خب يعني استنافية لو معطوفة استنافية وفي الحاق الجاهل بالعامل هذا خبرها وين ملا أقول خبرها أنت تقولون استنافية بعد يعني جملة انتهت نقطة رأسة هذا بتعبير شو اسمه جملة رأسته يعني شنو يعني بعد الجملة السابقة انتهت استئناف شنو معنى يعني تريد أن تستأنف مطلبا جديدا لا علاقة له بما سبق أو الناس قولان أجودهما الثاني يعني أنه يلحق بالناس في نفي الكفارة ووجوب الإعادة قلنا هذه وجوب الإعادة لا تظهر فيها ثمرة ولكن إن قلنا أن الناس ماذا لا تجب عليه الإعادة إذا في الإعادة نلحقه بالعامل في الكفارة نلحقه بالناس أجودهما الثاني في نفي الكفارة ووجوب الإعادة أي إعادة الطواف وإن فارقه طب أكو فرق بين الناس والجاهل أو لا يوجد فرق يقول نعم يوجد فرق وهو أن الناس ليس بآثم أما الجاهل فهو آثم أي وإن فارقه في التقصير مراد في التقصير يعني مقصر يعني يستحق الإثم أي فارق الناس الجاهل في التقصير حيث أن الناس لا ذنب له رفع ما لا يعلمون وأما والجاهل مذنبون ولو قدم السعي مو الآن قدم الطواف على مناسك الحج بل قدم السعي على مناسك الحج ولو قدم السعي على مناسك منى أعاد السعي أيضا على الأقوى ولو قدم الطواف أو قدم قدمهما على التقصير فقط التفتوا جيدا هناك قدم الطواف أو الساعي على أعمال منا جميعا يعني قبل الذبح قبل الرامي قبل الذبح قبل التقصير والحل قلنا بأنه تجب الإعادة سواء كان في الطواف أو في الساعي الآن لا قبل أن ينتهي من الواجب الثالث قام بالطواف يعني قبل أن يحلق رأسه قبل أن يأخذ من شعر رأسه إن قلنا أنه مخير ذهب إلى مكة وجاء بطواف الحاج فهل تجب الإعادة أو لا تجب الإعادة قال ولو قدم الطواف أو قدم الطواف والسعي على ماذا على التقصير يعني فقط يعني أتى بالرامي أتى بالذبح ولم يقصر ولم يحلق ذهب إلى مكة جاء بالطواف وركعتي الصلاة والسعي فماذا يفعل؟ قال أيضا يأتي بالتقصير في منى أو يقصر في مكة ويبعث بشعره إلى منى ثم يعيد الطواف ويعيد الصلاة والسعي ولو قدم الطواف أو قدم الطواف والسعي على التقصير فقط فكذلك يعني يعيد الطواف والصلاة والسعي ولو قدم الطواف على الذبح أو الرامي ففي إلحاقه أي إلحاق هذا المقدم ولو قدم أي الطواف على الذبح أو الرامي فقط قدمه على الذبح ورجع وقام بباقي الأعمال لأن قلنا توجد عندنا أعمال ثلاثة في منى تارة يقدمها على الجميع وأخرى يقدمها على البعض دون البعض الآخر حتى المسألة السابقة كانت تقديم الطواف على التقصير المسألة التي هي محل كلامنا تقديم الطواف على الذبح فقط أو على الرمي فقط يعني يأتي يطوف ثم يرجع ويقوم بالذبح ثم يقوم بالأعمال الباقية ولو قدم الطواف على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه هنا تقول بأنه إذا قدم على الذبح أو الرمي وقطعا مقدم ماذا؟ على التقصير لا باعتبار أنه قول يوجد يقول بأن الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة مو واجب، وهذا عمل بهذا لأنه في المسألة في أعمال منا توجد ماذا؟ واجبات ثلاثة. قول يقول يجب الترتيب بينها، وقول يقول بأنه يستطيع أن يقدم ويؤخر وإن كان مثلا آثما إلا أنه عمله صحيح. هذا الإنسان لو قصر من شعره ثم ذهب للطواف ثم رجع وذبح ورمى أو رمى وذبح، ممكن أو غير ممكن؟ بلي ممكن، وإنما يكون آثما فقط ليس إلا. يعني الترتيب ليس شرطا في الصحة بل هو من الواجبات التكليفية، إن أخل به يكون آثما وإن كانت أعماله جميعا تكون صحيحة. هذا مبني على ذاك الفرع، وهو أنه قام بالتقصير، قصر في منى، حلق في منى، ثم ذهب إلى مكة طاف بالبيت ثم رجع إلى منى وأتى بأعمال منى من الرمي والذبح. قال ولو قدم الطواف على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه، يعني إلحاق هذا المقدم بتقديم الطواف على التقصير خاصة وجهان. إذا قدمه على التقصير طب لا إشكال ولا جبه، قلنا ماذا؟ تجب الإعادة. أما إذا لم يقدم على التقصير يعني أخر الطواف عن التقصير ولكن أخر الذبح والرمي عن الطواف فهنا ماذا؟ يقول وجهان في المسألة، وجه نلحقه بمن قدم الطواف على التقصير ووجه لا نلحقه بذلك. وجهان، ما هو منشأ الوجهين؟ انظروا في الحاشية رقم 9، قال من تساوي تقديم الطواف على التقصير وتقديم الطواف على الذبح أو الرامي، فما يجب في هذا يجب في ذا. يعني من قدم الطواف على التقصير تجب إعادة الطواف، أيضا هنا من قدم الطواف على الذبح والرام أيضا تجب الإعادة بعد الذبح والرام. ومن عدم النص في هذا المورد فلا يلحق، لا يوجد عندنا نص، فالصحيح أنه نقول عمله صحيح وإن كان آثما لأنه قدم وأخر. قال وجهان أجودهما ذلك، يعني أنه ملحق بمن قدم الطواف على التقصير يعني تجب الإعادة، أجودهما ذلك. هذا كله يعني ما ذكرناه من الأحكام في وجوب الإعادة لمن قدم الطواف على الذبح والرمي والتقصير مثلا، أو قدم الطواف على التقصير دون الذبح والرامي مسألة، أو عكس قدم الطواف على الذبح والرمي دون التقصير يعني أخره عن التقصير مسألة. إذا صارت عندنا ثلاثة مسائل، مسألة أنه قدم الطواف على أعمال منى جميعا، يعيد أو لا يعيد؟ تقدمت، بل يعيد إن كان عامدا وإن كان ناسيا أيضا. هذه مسألة. مسألة ثانية، أن يقدم على التقصير خاصة، قلنا أيضا ماذا؟ يعيد. أن يقدم على الذبح والرمي دون التقصير يعني يقصر ثم يطوف ثم يذبح ويرمي أو يرمي ويذبح، قال فيه وجهان. قل كل هذا الذي ذكرناه هذا في غير ما استثني فيما سبق، لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأن هناك حالات استثناء يجوز تقديم أعمال الحاج على الوقوفين، كالمرأة التي تخاف أنه لو أرادت أن تنتظر وتأتي بأعمال الحج بعد الوقوفين بعد منى فإنه تأتيها العادة الشهرية. هذه ماذا تفعل؟ تقدم طواف الحج على الوقوفين. هذا في وين؟ في حج التمتع. أما في حج القران والإفراد فقلنا فيما سبق أنه يجوز التقديم مطلقا. قال هذا كله، هذا التفصيل الذي ذكرناه هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما أي للطواف والسعي اضطرارا، وقسيمي المتمتع مطلقا يعني مختارا أو مضطران. هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق بأنه أعمال الحج يمكن تقديمها على الوقوفين قبل أن يذهب إلى عرفات وإلى منى وإلى مزدلفة يأتي إلى مكة. يعني الحاج حج الإفرادية يقوم بطواف الحج وركعتين والصفا بين والسعي بين الصفا والمروة ثم يذهب للوقوف إلى عرفات وإلى مزدلفة ثم يذهب إلى منى ويأتي بأعمال منى لا محذور فيه سواء كان حجه إفراديا أو كان حجه قرانا. ولكن إذا تتذكرون قلنا إذا قدم فإنه يستحب له أو تجب عليه التلبية قبل الخروج إلى عرفات، هذا في حج الإفراد أو القران. أما في حج التمتع فقلنا بأنه يجوز تقديم أعمال الحج على الوقوفين إذا كان هناك اضطرار، كالمرأة التي تخاف أن تأتيها العادة الشهرية، أو الرجل الذي يخاف أن يبقى إلى ما بعد ذلك. وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل. إذا حلق المكلف الناسك رأسه، بس لماذا قال بالحلق؟ باعتبار أنه التقصير كان فيه محل الكلام. بالحلق قطعا خرج عن الإحرام الذي كان قد أحرم به من مكة، لأنه إحرامه أين موقعه محله؟ حج التمتع. أين إحرامه؟ إحرامه من مكة كما تقدم الكلام فيما سبق. وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل من كل ما حرمه الإحرام على هذا الناسك إلا من ثلاثة أمور، إلا من النساء والطيب والصيد، لا يجوز له أن يقوم بهذه الأعمال، أما باقي المحرمات فقد حلت له. أما ولو قدم الحلق عليهما، التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى المسألة التي قلناها قبل قليل، وهو أن هذه الأمور الثلاثة ترتيبها واجب بنحو لو أخل به بطلت هذه الأعمال، أو ترتيبها واجب لو أخل به آثم وأعماله تكون صحيحة. أكو فرضين، الفرض الأول أن نقول هذا الترتيب شرط في الصحة، يعني إذا جاء بالرمي قبل بالذبح قبل الرمي، أصلا هذا الذبح لا قيمة له، لابد أن يرمي ثم يذبح هديا آخر وكأنه لا قيمة له، هذا معناه أن الترتيب شرط في الصحة، بنحو لو أخل بالترتيب فعمله باطل. أما لو قلنا بأن الترتيب ليس شرطا في الصحة بل هو من الواجبات، يجب أن يقدم الرمي على الذبح، فلو قدم الذبح على الرمي كان آثم ولكن عمله صحيح لو مو صحيح، بل عمله صحيح ويكون مجزيا. مسألة خلافية بين الفقهاء. قال ولو قدم الحلق عليهما أي على الذبح والحلق، أو عفوا على الذبح والرمي، أو وسط الحلق بينهما يعني بين الرمي وبين الذبح، رمى كان عليه أن يذبح ثم يحلق، هو حلق ثم ذبح. قال ففي تحلله به، أي أن هذا المحرم هل يتحلل بهذا الحلق المقدم عليهما أو المتوسط بينهما أو لا يتحلل؟ قال ففي تحلل المحرم به، أي بهذا الحلق المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما. إما هذا هل يتحلق ينحل يخرج من إحرامه يتحلل أو لا، أو توقفه على الثلاثة قولان. قول يقول بأنه بمجرد أن حلق وإن كان قبلهما وإن كان متوسط بينهما صار محرم، حتى سواء بعد ذلك جاء بالعملين الآخرين أو لم يأتي بالعملين الآخرين، هذا قول. القول الثاني يقول لا، لا يخرج بهذا الحلق السابق أو المتوسط من الإحرام إلا إذا لحقه العملان الآخران. ما أدري الإخوة يتذكرون أكو مسألة كانت في كتاب الصوم، المستحاضة إذا صامت يوم السبت، إذا اغتسلت ليلة الأحد صوموا يوم السبت شي يصير صحيح، إن لم تغتسل ليلة الأحد صوموا يوم السبت شي يصير باطل. إذن هذا الصوم وهو يصوم يوم السبت بشرط، ولكن هذا الشرط متقدم لو متأخر؟ متأخر، وهذا ما هي مسألة الشرط المتأخر. هنا أيضا قول يقول بمجرد أن حلق رأسه خرج، سواء أتى بالعملين الآخرين أو لم يأتي بالعملين الآخرين، وقول يقول لا، إنما بالحلق يخرج عن الإحرام بشرط ماذا؟ بشرط المتأخر، يعني بشرط أن يأتي بالعملين بعد ذلك. أما إن لم يأتي بالعملين بعد ذلك يخرج من الإحرام أو لا يخرج؟ لا يخرج من الإحرام، وهذا ما يسمى عندهم بالشرط المتأخر. إذن أنا الذي قدمت الحلقة على الرمي والذابح، هل أن الحلقة أخرجني من الإحرام حل لي كل شيء أو لم يخرجني من الإحرام؟ قولان في المسألة، قول يقول بمجرد أن حلقت الرأس خرجت من الإحرام، سواء ذبحت ورميت بعد ذلك أو لم تذبح ولم ترمي بعد ذلك. شلون ما أذبح مولانا؟ ما عندي مولانا. شلون ما أرمي مولانا؟ نسيت أرمي مولانا. لا رميت ولا ذبحت، أنا خرجت من الإحرام أو لم أخرج من الإحرام؟ القول الأول يقول بل خرجت من الإحرام. القول الثاني يقول لا، إن أتيت بالذبح والرمي بعد ذلك كان الحلق الأول مخرجا لك من الإحرام، أما إن لم تأتي بهما لسبب من الأسباب فأنت باق على إحرامك. قال ففي تحلل المحرم بهذا الحلق المتقدم أو المتوسط، هذا قول، أو توقف التحلل على ثلاثة قولان، أجودهما عند الشارح هو الثاني، يعني أنه لا يخرج من التحلل بالحلق المتقدم أو المتوسط إلا إذا لحقه العملان الآخران، فإذا طاف يأتي، والحمد لله رب العالمين.